السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447، وهذه هي الحلقة الأخيرة. كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم على الطريق إلى الله سائرين، وبإذن الله واصلين. هذه الحلقة الأخيرة، نحط رحالنا على باب رمضان، على باب الله في رمضان. اللهم اقبلنا، اللهم أصلحنا، اللهم اجعلنا من أول عتقائك من النار، ومن المقبولين، ومن المرحومين. والنفس البشرية صنع الله الذي أتقن كل شيء، من عجيب صنع الله. والإبحار في أغوار النفس يأخذك إلى صفات وأحوال عجيبة لا نهاية لها. ولذلك وأنا بنهي النهاردة، وذكرنا 7-8 صفات للنفس، لا ده احنا عندنا هنا 20 صفة النفس كنت مجهزهم لهذه الرحلة، بس قدر الله ما شاء فعل فانتهت الرحلة. وأرجو انك انت يعني نصيحة، و مش عارف أقولها إزاي، بس لا أنا عايز مشاهدات، ولا أنا بدور على لايكات، ولا أنا باخد من الحكاية دي أي حاجة خالص بفضل الله، وربنا شهيد بيني وبينكم. لكن أنا عايزك تسمع مرة واثنين وثلاثة، وتوقف مع نفسك مع كل صفة من صفات النفس دي، عشان تقول الله، ده أنا ما كنتش أعرف، ده معقولة أنا كده. إذا كنت إذا لم تكن فيك الصفات السيئة دي، قل الحمد لله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليتب ويصلح، وتحمد ربنا أنك عرفت من بدري. وزي ما قلنا كده، النفس اللوامة في الثلاث درجات، أنت فين في أي درجة من هذه الدرجات؟ وإذا شئت أن تقول لي في النهاية، طب نعمل ايه؟ انا مش عايز ازيد صفات للنفس تاني، وان كان قدامي شوية صفات تانية. ان قلت قد كثرت علينا الامراض والاعراض، اما هناك علاج حاسم؟ قلت نعم باذن الله، وهو الفرار الى الله. القضية مش قضية انك تقول تبت وتتلاعب بالتوبة. ما انت كتير قلت تبت، كتير تبت، وربنا جل جلاله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لكن مشكلتك التلاعب بالتوبة، انك بتتوب وترجع، بتتوب وانت في نفسك مش الامتناع التام. انت بتقول كده انا بتوب وانا عارف ان انا هقع تاني، فده تلاعب، بتلعب على ربنا، انت بتمكر بدينك. فلذلك القضية الفرار الى الله، ان تفر فرارا. قال الله عز وجل ففروا إلى الله. الله إني لكم منه نذير مبين. صدق اللجوء إلى الله، صدق الاستعانة بالله. كنا بنتكلم امبارح في النفس الأمارة الخماسية اليوسفية، إن لازم خمس حاجات عشان تنجو. كنا بنسأل إيه اللي نجى سيدنا يوسف من النفس الأمارة وسخطت امرأة العزيز وفتنت؟ قلنا الخماسية اليوسفية. إيه الخماسية اليوسفية؟ هنعيد تاني؟ لا بسرعة في دقيقة. ها نمرة واحد الصبر، اثنين التقوى، ثلاثة الإحسان. قال الله عز وجل سيدنا يوسف لما اخواته قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى دول أول ثلاث حاجات، الصبر التقوى الإحسان، ثلاثة أربعة الإيثار، أن تؤثر الله. آثر الله، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. احنا فصلنا بقى قوي في الكلام ده في دروس السابقة، فمفيش داعي ان احنا نعيد تاني. لكن شوف قال السجن وهو شاب نبي ابن أنبياء، ما يعرفش السجن ده ايه، ما يعرفش السجن ده مخبي وراء أسواره ايه. اختار السجن عشان السجن في طاعة الله أحب إلي من حرير وقصر وذهب ونساء امرأة العزيز. إيثار الله، الصبر، تقوى، الإحسان، الإيثار، صدق اللجوء إلى الله. وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له رب. يبقى مطلوب منك هذه الخماسية متكاملة، الفرار، أن يكون الله هو القصد والمقصد والمقصود، الفرار من النفس ورغباتها وأهوائها وشهواتها ونزواتها وغدراتها وفجراتها إلى الله الرحيم اللطيف الكريم الرفيق سبحانه جل جلاله. الفرار من الناس وأخبارهم وأحوالهم والزهد في معرفتهم أو الاختلاط بهم أو لقائهم أو التعامل معهم. قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الفرار من الناس، خذ بحظك من العزلة. الفرار من الدنيا وأخبارها وأحوالها وتقلباتها وجميع شؤونها. ما تبقاش بتاع الكورة ومتابعة أخبار الكورة. الشاهد إيه؟ الفرار من الدنيا. لا اهتمامك بالكورة ولا بالناس ولا بسعر الدولار ولا أسعار الخيار ولا الشغل ولا الدنيا ولا النسوان ولا الفن ولا المشاكل ولا فضها سيرة. الفرار من الشهوات، من النوم وإدمانه، من الأكل وتلوينه، من الكلام وتزويقه، الفرار من سائر ألوان الترف وتغيير وتبديل التليفونات والساعات والجزم سيبك من كل ده، فر إلى الله. إنما الفرار الحقيقي من النفس القديمة إلى الله ليمنحك قلبا جديدا نظيفا طاهرا. اللهم هب لنا قلبا سليما نلقاك به. فإذا قررت حقا الفرار إلى الله عز وجل تلقاك الله برحمته، عشت في كنفه بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيك ما تحذره ولطفه يرضيك بما يقدره. فر إلى الله، فر من نفسك، فر من الناس، فر من الدنيا، فري من الهموم، فري من المشاكل. دروس بتاع زمان بقى بتاع الاستعداد لرمضان، ماذا أعددت لرمضان؟ قلب جديد. دروس بتاع زمان رجعوا بقى الـ ها الدورات السابقة، في 20 دورة فاتوا قبل كده على مدار 20 سنة فاتوا، ها إنك أنت تفر إلى الله عز وجل فرار حقيقي. ماذا أعددت لرمضان؟ قلب جديد. ماذا أعددت لرمضان؟ فر إلى الله ليهيئك، إذا أرادك لأمر هيأك له، إن قبل رمضان يهيأك ربنا للعتق من النار. محتاجين تهيئة رقابنا للعتق من النار، تهيئة قلوبنا لفهم البينات من القرآن، تهيئة عقولنا لحفظ وتلاوة القرآن، تهيئة أجسادنا لطول القيام وطول السجود وكثرة الدعاء، تهيئة ألسنتنا للهج بالذكر والدعاء والتوبة. هيا نختم دورتنا بتوبة إلى الله. تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، وعزمت على أنني لا أعود إلى معصية أبدا، وأشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، أحبكم في الله، ونلتقي في الجنة يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.